بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. أما بعد، هذا اليوم هو اليوم الرابع من الشهر الثاني من عام 45، والكتاب الذي بين أيدينا هو القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة التي بين أيدينا القاعدة 61، معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. يقول يعني شو القاعدة؟ يقول يعني، وهذا تكرر معنا كثيرا حتى نفهم القواعد التي يذكرها الشيخ السعدي، قد تكون قواعد تتعلق بالقرآن ذاته، قد تكون تتعلق بالتفسير. يعني ينبغي لك أن تفهم أن الله إذا ذكر الأوقات في القرآن الكريم لا يذكرها هكذا، وإنما يذكرها ليرتب عليها حكم من الأحكام. هذا هو المقصود. يعني مثلا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ليش ذكر 4 أشهر و10؟ 4 و10 ليش؟ قال لي لأنه يترتب عليه حكم شرعي، حكم شرعي. فلا يذكر الله، لا يذكر أو لا يذكر في القرآن أرقاما تتعلق بالتواريخ أو تتعلق بالحسابات إلا لغرض شرعي، لا يأتي هكذا. هذا يريد السعدي أن يقول، حتى يعني حتى في القصص القرآني لا تذكر هكذا. ولبث في كهفهم 300 سنين وازداد 9، جاءت الحكمة، جاءت الحكمة. أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، اختلفوا فيهم، فأراد الله أن يثبت. فيعني غالبا أن الأرقام التي تأتي في القرآن أو الحديث عن الحسابات لا يأتي هكذا عفويا، وإنما يرتب مثل ما ذكر الشيخ، قال معرفة الأوقات وضبطها، قال حيث يرتب عليها حكم، حيث يترتب عليها حكم عام أو خاص. ولو تتبعت العبادات عندنا كلها مرتبطة بالحسابات. الصلاة مرتبطة بأي شيء؟ عندنا صلاة أحيانا سنوية مثل صلاة العيدين، عندنا أحيانا مثل التراويح سنوية، وعندنا أحيانا صلوات لعوارض مثل صلاة الكسوف، لعوارض قد تمر سنين ما حصل. وعندنا صلاة لأسباب، مثلا أسباب معينة مثل الجنائز يعني. وعندنا الصلوات الخمس مربوطة بأوقات، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، هذه الصلاة. طيب والزكاة؟ الزكاة مربوطة بالحول، لابد أن يمضي حوله، ما تخرج الزكاة يعني إلا إذا مضى عليه حول، إذا مضى وجبت الزكاة ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. الصيام، الصيام كذلك تصوم شهر معين، يعني زمن معين شهر، ولا تصوم إلا برؤية ولا تخرج عنه إلا برؤية. وكذلك الحج، الحج نص الله عليه، قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، مواقيت في المبايعات والديون والتجارات والإيجارات، إيجار المنازل وغيرها، إيجار المحلات كذا، كلها مربوطة مواقيت. قال في مواقيت الناس، والحج خص الحج. ليش الحج؟ لو تتأمل فيه كله مرتبط بالأوقات، كل مناسك الحج منسكا منسكا مربوطة بالأوقات. أول شيء أن الحج لا يكون، لا يمكن أن الإنسان يعقد نية الحج إلا في الأشهر، أشهر الحج، الحج وأشهر معلومات. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا يمكن أن تذهب إلى منى إلا يوم التروية. لو جئت إلى منى متعبدا قبل يوم التروية، متعبدا لا، تأتي تسكن معلش، لكن تأتي على أنه عبادة لا، العبادة يبدأ يوم التروية. لا يمكن أن تدخل عرفات للعبادة تتعبد فيها إلا يوم 9. المبيت بمزدلفة ليلة العاشر، لا بعدها ولا قبلها، كلها مرتبطة بزمنها. حتى يعني شوف، الدفع من مزدلفة لا يكون إلا بعد منتصف الليل، لو تدفع قبل كذلك رمي الجمرة، كذلك الطواف، النحر، كلها مرتبطة بأزمنها. ولذلك الشيخ أكد على هذه النقطة وجعلها قاعدة عشان تفهم القرآن بأنه لا يذكر الأزمنة إلا لهذا الغرض. شوف، قال وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العام والخاصة على مدد، على مدد وأزمنة، تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة، وكذلك مواقيت للعدد، عدد النساء تعتد، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، عدة المرأة مطلقة، وهكذا الطلاق الرضاع سنتين. طيب والديون تعرف بالأوقات والإيجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة قال وأحصوا العدة، وقال في الصيام فعدة من أيام أخر، وقال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم. فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث الأرض. هذا الآن خلاصة القاعدة، خلاصتها أعطيتها في الأخير. قال فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن. ويقارب هذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات. ويعني قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، فأراد أن يثبت الله أنه مكث أو لبث مئة عام. قال وقوله تعالى ولتعلموا عدد السنين والحساب ونحو ذلك من الآيات. هذه القاعدة، القاعدة 61 أو 60، نقف عندها والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد على آله وصحبه.